عبد تجنى العفو والجنان. يا إلهي يا مجيبي يا ملاذي يا أماني إنني عبد تجنى العفو والجنان. فاهدني سبل النجاة واهدني طيب الحياة إنني مللت ذنبي واستفاق القلب عندي. يا إلهي اعف عني من ذنوب أثقلتني قد غدوت بها كريبا أغقتني قيدتني. واملأ القلب يقينا وأمانا لا تدعني حائرا قلبي أسيرا للمعاصي والتجني. أنت من أرجوه دوما كي يزيل الذنب عني أنت أملي في حياتي.